السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة مع استكمال دورة شرح المقدمة الأجرامية في علم النحو والإعراب. وقد وصلنا بفضل الله عز وجل في المرة الماضية إلى باب المبتدأ والخبر. كما تعودنا إن شاء الله مراجعة سريعة على ما أخذناه في المرة الماضية، لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا. كان من باب الاستذكار، والله سبحانه وتعالى المستعان الموفق إلى كل خير. أخذنا المرفوعات، قلنا أول شيء من المرفوعات هو الفاعل. حد يذكر لنا تعريف الفاعل؟ الفاعل، لا نقول الاسم والفعل، وإنما نقول الفاعل. بارك الله فيكم. والاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به، ممتاز بارك الله فيكم. الاسم المرفوع المذكور قبله فعل، ممتاز. الاسم الذي قام بالفعل، الاسم المذكور قبله فعل، كل هذه تعريفات صحيحة، منها ما ذكره ابن أجرون ومنها ما ذكره غيره من العلماء كما بينا في المرة الماضية. طيب الفاعل، من يعطينا مثال في جملة فيها فاعل مرفوع بالواو؟ جاء أبوك، ممتاز، لأنه من أسماء الخمسة، ممتاز. قام المسلمون للصلاة، ممتاز. قام المعلمون، قام زيدون، كل هذه أمثلة صحيحة بارك الله فيكم جميعا. طيب قلنا الفاعل بيكون إما مظهر أو مضمر. طبعا المظهر معروف يشمل كل ما ذكرناه من أنواع مفرد وجمع تكسير ومثنى إلى غيره. طيب الضمائر قلنا دائما تنقسم إلى مجموعة من الأقسام، إلى كم قسم تنقسم الضمائر؟ ثلاث أقسام باعتبار متكلم ومخاطب وغائب، ممتاز. طيب تعداد الأقسام يعني الضمائر، قلنا الفاعل قد يكون ضميرا، على كم صورة يأتي؟ على كم؟ قلنا متكلم ومخاطب وغائب. طيب المتكلم له كم صورة؟ ممتاز بارك الله فيكم، 12 صورة باعتبار 2 متكلم، ممتاز. والغائب كم صورة للغائب؟ 5. والمخاطب كم صورة؟ 5. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، أو قلنا أنه يسمى باب نائب الفاعل، كذلك ذكرنا له تعريفا، من يذكرنا بهذا التعريف؟ نائب الفاعل، الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل، بارك الله فيكم. قلنا نائب الفاعل بيحل محل الفاعل، ولكن هناك تغيير يحدث في الفعل، فما هو هذا التغيير؟ إذا كان الفعل الماضي، فما التغيير الذي يحدث فيه؟ إذا كان الفعل ماضيا، فما التغيير الذي يحدث أو يدخل عليه؟ يضم أوله ويكسر ما قبل الآخر، ممتاز بارك الله فيكم. طيب إذا كان مضارعا، هذا كله للماضي. ممتاز. طيب اذا كان مضارعا ما التغيير الذي يحدث؟ يضم اوله ويفتح ما قبل اخره. جزاكم الله كل خير. اذا هذا بالنسبه للمبني المجهول او المفعول الذي سمى فاعله، كما ذكرنا على سبيل المثال قلنا لو قلت جاء مثلا ذهب او مثلا حضر او تكلم علي، او تكلم اليه او ما شابه. عندما نقول مثلا يتعلم الطالب اقول يتعلم العلم وهكذا. فبالنسبه للمبني المجهول او الافعال وتغيير التغيير الذي يحدث عليها. بالنسبه للمبتدا والخبر، ما هو المبتدا؟ ما هو المبتدا؟ الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. أمال إيه العامل في المبتدا؟ ما هو العامل في المبتدا؟ إذا كان عاري عن العوامل اللفظية، فما هو العامل الذي رفعه؟ عامل معنوي وهو الابتداء. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. والخبر، ما هو الخبر؟ الاسم المسند الى المبتدا. ممتاز ما شاء الله. الاسم المرفوع المسند اليه اي المسند الى المبتدا، بارك الله فيكم. او كما ذكرنا الجزء الذي يتم به مع المبتدا جمله كامله او جمله تامه، فهذا هو الخبر. وقلنا الخبر له انواع، وهذا اخر سؤال ان شاء الله. ما هي انواع الخبر؟ قد يكون جملة أو شبه جملة أو مفرد. ما شاء الله، ممتاز ممتازين، جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم. يبقى مفرد أو غير مفرد، وغير مفرد كما قلنا بيكون شبه جملة. وشبه الجملة إيه أجزاء شبه الجملة؟ أو إيه أشكال شبه الجملة؟ ممكن تبقى إيش أو تبقى إيش؟ شبه الجملة قد يكون الجملة فعلية واسمية، بارك الله فيكم. شبه الجملة كان يكون ظرف أو جر ومجرور. ممتازين، بارك الله فيكم. هذا بالنسبة للذي أخذناه في المرة الماضية من بعض المرفوعات. بقي لنا إن شاء الله من المرفوعات، إحنا طبعا ذكرنا أن المرفوعات منها ما هو مرفوع بذاته أو بنفسه، مثلما ذكرنا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، وناخذ العوامل الداخلية مثل الخبر كذلك. هذه أمور ترفع بذاتها، لكن إن شاء الله النعت والتوكيد وعطف البيان والبدل إن شاء الله سنذكرها، ربما لا يحتمل الوقت الليلة الحديث عنها، وإنما إن شاء الله لعلنا ننتهي من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، من هذا فرع أو هذا جزء من النحو أو من الجملة الإسمية في غاية الأهمية. إحنا عندنا قلنا أن المبتدأ والخبر كونان جملة إسمية، على سبيل المثال نقول محمد مجتهد. هناك عوامل تدخل على هذه الجملة الاسمية تغير فيها بعض الأحكام. طبعا هذه العوامل مهمة جدا نعرفها، أنها تؤثر عندي في الإعراب، وأغلب يعني حتى الصيغ التي تكون في الكلام أغلب الخطأ يكون في هذا الجزء، خاصة من المرفوع ومن المنصوب. إن شاء الله يتبين لنا هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. فيقول المؤلف ابن آج الروم، يقول كما تعودنا نقرأ المتن سريعا وبعد كان بعد ذلك نبدأ في الشرح إن شاء الله. يقول باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وضل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام، وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيدا، كان زيد قائما، وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنسب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. بمشيئة الله عز وجل، يعني ما قرأناه هو ما يكون إن شاء الله، ما سيكون محور حديثنا في هذه الليلة المباركة بمشيئة الله عز وجل وتوفيقه. فأول شيء أشار المؤلف إلى أن العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر ثلاثة أشياء أو ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. القسم الأول كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. نبين سريعا باختصار عمل كل واحدة منها، وبعد ذلك نبين بالتفصيل كل واحدة والأحكام المتعلقة بها. أول شيء كان وأخواتها. كان وأخواتها إذا دخلت على الجملة الإسمية ترفع، يبقى المبتدأ مرفوعا ولكن لا يسمى مبتدأ وإنما يكون اسم لكان وأخواتها. وأما الخبر فتنسخ حكمه، يعني تغير حكمه، لذلك تسمى أفعال ناسخة، تغير حكمه فيكون منصوبا. فأقول كان محمد مجتهدا، يبقى صار بعدما كانت محمد مجتهد مبتدأ وخبر وكلاهما مرفوعان صارت الجملة، حصل فيها تغيير فأصبحت إيه؟ كان محمد، بقيت محمد مرفوعا ومجتهدا، تحول إعرابها من الرفع إلى النصب. أما إن وأخواتها فعلى العكس من كان وأخواتها، بحيث أنها تنصب المبتدأ ويصير اسما لها، وأما الخبر فيبقى مرفوعا ولكن يكون خبرا لها وليس خبرا للمبتدأ، لأنه لم يعد هناك مبتدأ في الجملة. فنقول إن محمدا مجتهد، وتغير الإعراب، إن محمدا بعدما كانت محمد مرفوعة صارت محمدا منصوبة، فنقول إن محمدا مجتهد، بقيت مجتهد على رفعها ولكن تسمى في هذه الحالة خبرا لإن وأخواتها وليست خبرا للمبتدأ. أما ظن وأخواتها فتدخل على المبتدأ والخبر فتغيرهما جميعا، يعني هما الاثنين بيتغيروا، بعدما كان مرفوعين يصيران منصوبين. نقول ظننت محمدا مجتهدا، فصارت الكلمتين منصوبتين، صارت الكلمتان منصوبتين، يعني اقول ان ظننت محمدا مجتهدا، فكل واحده فيهم نصبت على انهما مفعولين بظن. اشرنا بين هذا بالتفصيل الان بمشيئه الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. يقول فأما كان وأخواتها فإنها كما ذكرنا ترفع الاسم وتنصب الخبر، إذا هذا عمل كان وأخواتها. ويمكن أن نعرف ذلك باعتبار أن كان وأخواتها أفعال، والعادة أن ما بعد الفعل يكون مرفوعا لأنه حكم الفاعل، فكذلك كان وأخواتها بما أنها أفعال فما بعدها يكون مرفوعا، ولكن ليس باعتباره فاعلا وإنما باعتباره اسما لكان أو إحدى أخواتها. إذا أول شيء نعرفه أن كان وأخواتها ماذا تفعل؟ ترفع المبتدأ ويصير اسمها، وتنصب الخبر ويصير خبرها. طب ليه ما قلناش ان هي اثرت في الخبر بس، وان المبتدأ باقي على حالته؟ لان احنا اتفقنا ان المبتدأ المفترض، ايه تعريف المبتدأ كما ذكرنا المره الماضيه؟ قلنا انه الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه، ليس معه عوامل. لكن هنا صار هنا عامل، صار موجود عامل في الجمله، فما اقدرش ان انا اقول ان الكلمه الاولى باقيه على حالها انها مبتدأ، وانما الرفع الذي فيها احدثته ايه؟ أحدثته كان، هي التي رفعت هذا الاسم، لذلك سميته اسم كان أو اسم لأحد أخواتها. وبدأ يبين أنواع كان وأخواتها ذكرهم، وهذه الأنواع لها تفصيل شأنه بينه. هو قال إيه أخوات كان وأخواتها، كان وأنسى وأصبح وأضحى وظل وبعث إلى آخر ما ذكر. طبعا الباب هذا يسمى باب كان وأخواتها، لأن عادة العلماء من كانوا ينظرون في أي باب من أبواب النحو ويبحثون عن أشهر كلمة في هذا الباب ويجعلونها يعني رمزا للباب أو عنوانا للباب، يعني بنسميه باب كان أخواتها لأن كان يعني هي أكثرهم استخداما ولها أحكام خاصة ومزايا عن غيرها من الادوات التي معها او الافعال التي معها. طبعا اول شيء نعرفه وهذا مهم جدا ان كان واخواتها كلها افعال. كان واخواتها كلها ايه؟ كلها افعال. يبقى ده امر مهم جدا ان نشوف ان الخطوه اللي تاتي هتكون وضعه مختلف فيها. كان واخواتها منها ما يعمل بدون شرط. يعني يعمل بدون شرط؟ يعني مجرد ما يوضح في الجمله خلاص يعمل. اللي هم اول ثمانيه مذكورين امامنا اللي هو ايه؟ كان وامسى واصبح واضحى وظل وبات وصار وليس. دي ثمان ادوات تعمل بدون شرط، يعني لا يوجد شرط لعملها، مجرد ان دخلت في الجمله وجاء بعدها جمله اسميه، الاول يكون اسما لها مرفوعا والثاني يكون خبرا لها منصوبا. طيب الاربعه التي بعدها اللي هي ما زال، من فك، ما فتئ، ما برح، هذه الاربعه تعمل بشرط ان تسبق بنفي او شبه نفي. ان تسبق بنفي او شبه نفي. نفي زي ما زال، من فك، ما فتئ، كما نرى، ما برح امامنا. طيب لكن ان امكن جزاكم الله خير عرضها على الصفحه يكون افضل ان شاء الله. وجزاكم الله خير. نعود الى الحديث. قلنا ان كان وامسى واصبح واضحى وظل وبات وصار وليس، كل هذه تعمل بدون شروط. طيب ما زال ومن فك وما فتئ وما برح تعمل بشروط. ايه هي الشروط؟ النفي وما شابهه. طب ايه ما شابه النفي؟ ما شابه النفي هو النهي والاستفهام. يعني هذه قاعده محفوظه دايما. يعني اقول لا زلت مثلا على سبيل النهي او الدعاء، اقول لا تزل مثلا لو نهي، هذا نهي. وكذلك لما اقول هل زلت متفوقا مثلا، ف النفي وما شابه النفي كما ذكرنا وهو النهي والاستفهام، اذا دخل مع زال وانفك وفتئ او برح يبقى العمل، ترفع الاسم وتنصب به الخبر. لكن لو لم يستطبق بنفي او ما شابه النفي وهو النهي والاستفهام لا تعمل. يبقى اذا شرط ما زال وما انفك وما فتئ وما برح ان تسبق بنفي او ما شابه النفي. اخر كلمه فيهم وهي ما دام، لها شرط خاص بها هي فقط، وهي ان تسبق بما المصدريه الظرفيه. ان تسبق بما المصدريه اي الظرفيه. زي اقول مثلا لو خاطب احد صاحبه وقاله لا اصحبك ما دمت مهملا او ما دمت مقصرا، يبقى يعني مده بقائك مقصرا. فما هنا عشان نفرق، ما دام غير ما زال. ما زال هذه ما نافيه، لكن ما دام هذه ما مصدريه ظرفيه. ما مصدريه ظرفيه. يبقى هذا بالنسبه لتقسيم كان واخواتها من حيث شرط العمل. يبقى ثلاث اقسام، قسم يعمل بدون شروط، قسم يعمل بشروط وهي زال وانفك وفتي وبرح ان تطلب بنفي او شبهه، وقسم ثالث وهو ما دام ان تثبت بشرط ان تثبت بما المصدريه الظرفيه. هناك تقسيم اخر اشار اليه المؤلف وهو قوله وما تصرف منها، اي ان كان واخواتها تعمل هي وما تصرف منها، يعني اي تصرف اي فعل يتصرف منها يعمل كذلك عملها. وهنا ايضا تقسم اقسام. اول السبعه الاول اظن ان المتن جزاكم الله خير تم عرضه، يعني نسال الله عز وجل التوفيق للجميع. ف كما ذكرنا ان بالنسبه للتصريف تقسيمها من حيث التصريف، قلنا ان اول احنا قلنا اول ثمانيه هذه تعمل بدون شرط، نفس الثمانيه ولكن هنشيل منهم ليس، يعني هنحذف منهم ليس. ايه اللي يبقى معي؟ اصبح، كان واصبح وامسى واضحى وظل وبات وصار، هذه السبعه ياتي منها تصرف كامل. يعني ياتي منها تصرف كامل، يعني ياتي منها المضارع والامر والمصدر والماضي، كل التصريفات تاتي منها. لكن النوع الثاني اللي هو ما زال، اللي هم الاربع المنفيين ما زال ومن فك ومن فتح ومن برح، هذه الأربعة لا يأتي منها إلا الماضي والمضارع فقط، الماضي والمضارع فقط. بقي لنا ليس وما ليس وما دام، هذه جامدة لا يأتي منها أبدا غير الماضي. يبقى نقول من تقسيم كامل، السبعة الأول كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار، هذه السبعة يأتي منها التصرف كاملا، يأتي منها الماضي والأمر والمضارع وغيرهم. أما الأفعال المنفية اللي هي من فك وما فتي أو ما برح وما زال، هذه يأتي منها الماضي والمضارع فقط. أما ما زال، أما ما دام وليس، ما دام وليس، فلا يأتي منها إلا الماضي. هذا بالنسبة لتقسيم كان وأخواتها من حيث شروط العمل ومن حيث كنا شروط العمل ومن حيث التصرف. طيب نسأل في الجزئية دي سريعا، ما هي الأفعال التي تعمل بشرط أن تسبق بنفي؟ كم فعل؟ كم فعل يعمل بشرط أن يسبق بنفي؟ أربعة، وهي ممتاز، ما زال، ما فتئ، من فك، وما برح، بارك الله فيكم. إذا هذه الأربعة تعمل تعمل إيه؟ بشرط أن تسبق بنفي أو ما شبه النفي. طيب كم فعل يعمل بدون شروط؟ كم فعل يعمل بدون شروط؟ ثمانية، ثمانية أفعال، ثمانية أفعال، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. طيب الفعل الذي يعمل ما دام، ما شرط عمل ما دام؟ ما شرط عمل ما دام؟ لا ليس النفي كما ذكرنا، ما دام ليس، ما هذه ليست نافية، لا برضو أنا أسأل عن التصرف، بارك الله فيكم، أن تسبق بما المصدرية الظرفية، بارك الله فيكم. يبقى شرطها أن تسبق بما المصدرية الظرفية. أنا نفرق، أنا قلت تقسيمين، تقسيم من حيث شروط العمل وتقسيم من حيث التصرف. كده انتهينا من شروط العمل، نسأل بقى في التصرف، كم فعل من هذه الأفعال يتصرف تصرفا كاملا؟ كم فعل من هذه الأفعال يتصرف تصرفا كاملا؟ سبع أفعال، بارك الله فيكم. من طبعا قلنا ليس هنحذفها من الثمانية لأن ليس هنشوف لها وضع آخر. طيب وكم فعل، وكم فعل يتصرف تصرفا ناقصا؟ كم فعل يتصرف تصرفا ناقصا؟ أربعة، وهي نفس الأربعة التي ذكرناها في النفي، نفس الأربعة اللي ذكرناها بشرط أن نسبق ما قبل النفي، ما فتي أو من فك وما برح وما زال. طب الأربعة هذه، الأربعة هذه ما التصرف الذي يأتي منها؟ هل يأتي منها الماضي والأمر ولا المضارع والأمر ولا الماضي والمضارع؟ يعني احنا كنا ناقصة التصرف، ماذا يأتي منها؟ الماضي والمضارع فقط، بارك الله فيكم. إذا يأتي منها الماضي والمضارع، إذا هذا بالنسبة، بارك الله فيكم، إذا هذا بالنسبة لل، هذا بالنسبة لتصرف هذه الأفعال. كما ذكرنا هذه الأفعال إذا دخلت على أي جملة اسمية فإنها ترفع المبتدأ ويصير اسما لها، وترفع وتنصب الخبر ويصير خبرا لها. وكما بينا في أنواع الخبر، نفس ما قلنا في أنواع الخبر موجود كذلك معنا، أنواع الخبر لا تتغير في كل الأنواع التي ذكرناها، سواء في كان وخواتها أو إن وخواتها أو ظن وخواتها، نفس الأنواع. يعني إذا قلت مثلا كان محمد يذاكر، كان محمد يذاكر، كيف نقلبها؟ أو كان، نحفظ هذا الإعراب، كان فعل ماضي ناقص ناسخ، ثاني فعل ماضي، فعل ماضي ناقص ناسخ. طيب ليس ماضي طبعا خلاص لأننا عارفين فعل في زمن الماضي، هذا أمر يسير. طب لماذا سميناه فعلا ناقصا؟ لأنه دائما يحتاج إلى الخبر، يحتاج إليه الخبر، بعكس مثلا نقول جاء محمد، جاء محمد اكتفى بفاعله، فنسميه فعل تام، نسميه فعل تام. لكن لما أقول كان محمد، كان محمد إيش المعنى كده؟ إيه ناقص، في شيء ناقص في المعنى، متى يتم هذا النقص؟ لما اقول كان محمد مجتهدا، اذا كان واخوات السنة افعال ناقصه، لان المعنى معها لا يتم الا بوجود الخبر. وتسمى افعال ناسخه لانها تنسخ حكم الجمله، بعدما كانت مبتدا وخبر صارت اسم كان وخبر كان، بعدما كان كلاهما مرفوعين صار الاول بقي الاول مرفوعا والثاني تحول اعرابه وصار ايه منصوبا، لذلك تسمى ناسخه. نجي عليها نقول كان فعل ماضي ناقص ناسخ، طبعا مبني على الفتح كما ذكرنا. قلنا كان محمد، طبعا اسم كان مرفوع لم ترفع الضمه، يذاكر، كيف اعرف يذاكر؟ او يذاكر فعل مضارع مرفوع، طبعا مش قبل اداه نصب ولا اداه جزم، والفعل المستتر تقديره هو. وجمله يذاكر، جمله يذاكر اسميها ايه؟ اسميها خبر، جمله فعليه في محل نصب خبر كان، جمله فعليه في محل نصب ايه؟ خبر كان. طب هقول لكم جمله وهطلب منكم ان شاء الله اعرابها. لما اقول على سبيل المثال، لما اقول مثلا اصبح الطالب اخلاقه حسن، مثلا اصبح محمد اخلاقه حسن، او اصبح الطالب اخلاقه حسن. اصبح ماذا تعرب؟ فعل ماضي ناسخ. نكمل الاعراب، مبني على الفتح، فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح. اتفقنا؟ لازم نكمل الاعراب. اتفقنا ان الافعال الماضيه دائما مبنيه، لازم اكون اذا كانت مبنيه على الفتح، مبنيه على الضم، مبنيه على السكون، على حسب النوع اللي عندي. تمام. طيب اصبح محمد او طالبه، بارك الله فيكم، ايش اعرابه؟ اسمها مرفوع وعلامة رفعه ضمة، بارك الله فيكم. طيب اخلاقه، اخلاق، كلمة اخلاق اعرفها ايش؟ كلمة اخلاق مبتدأ ثاني، ممتازين بارك الله فيكم، مبتدأ ثاني او يكفي لو كنا مبتدا يكفي ممكن، لان ما فيش لا يوجد مبتدا اول، فلو كنا مبتدا يكفي ان شاء الله. تمام. مبتدا مرفوع ايضا وعلامه رفعه الضمه. والهاء يعني لم ياتي اعرابها ولكن اشرنا اليها المره الماضيه في عجاله. الهاء مضاف اليه بارك الله فيكم. حسنه حسنة خبر المبتدأ كما قلنا، ممكن الثاني ممكن نستغني عنها، نعتبره مبتدأ واحد، خبر المبتدأ. طيب أين خبر كان؟ أين خبر أصبح؟ أين خبر أصبح؟ جملة أخلاقه حسنة، ممتازين بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. طب لو قلنا لم يزل أبي في الدار، أريد أعرف هذه الجملة تتضمن أكثر من درس مما أخذناه من قبل. لم يزل أبي في الدار، لم حرف جزم، فقال ممتازين. طيب إيه محل من الإعراب؟ إحنا كنا عن حروف المرة الماضية كده، ايه محل لم يا رب؟ لا محل من الاعراب. الحروف نحفظ هذه الجمله جيدا، الحروف جميع الحروف ليس لها محل من الاعراب، جميع الحروف مبنيه، جميع الحروف سماعيه، ليس لها محل من الاعراب لانها ليست كلمه قائمه بذاتها مثل الفعل والحرف، الفعل والفاعل بحيث كلها موقع اعرابي، ومبنيه لانها دائما اخرها يلزم حركه واحده، وسماعيه لأنها ليس لها قاعدة تتصرف بها، وإنما كما سمعة العرب نقولها. يبقى لم حرف جزم وقلب، طبعا يسمى حرف جزم لأنه يجزم الفعل، ويسمى حرف قلب لأنه يقلب الحكم، بعدما كان الفعل مرفوعا صار الفعل مجزوما. بارك الله فيكم. طيب لم يزل، إعراب يزل، إعراب يزل، فعل مضارع ناسخ مجزوم بلام وعلم جزمه السكون والتزيين. بارك الله فيكم، ما شاء الله. يبقى فعل مضارع ناسخ وناقص كذلك مجزوم بلام وعلم جزمه السكون. طبعا الالف اللي حذفت واصله يزال، وحذفت الالف هذه لغرض صرفي ان شاء الله نتعرض لها في دروس الصرف ان شاء الله باذن الله تعالى توفيق من الله اعلم، ولكن هي حذفت التقاء ساكنين فلم يزل خلاص. ابي اعراب ابي، اعراب ابي فعل اب لوحدها والياء لوحدها، اب ما اعراب اب. لا ابي ليست من الاسماء الخمسه، لان احنا لو تذكروا لما ذكرنا الاسماء الخمسه قلنا من شروط الاسماء الخمسه الا تضاف الى ياء المتكلم، اذا اضيفت الى المتكلم خرجت من باب الاسماء الخمسه. طيب ليس مبتدا، ليس مبتدا، نركز قبليها لم يزل، اذا نسميها ايه؟ اسم يزل، بارك الله فيكم، اسم يزل او اسم لم يزل، بارك الله فيكم، اسم يزل. طيب اسم يزل قلت مرفوع، ممتاز بارك الله فيكم. تسال سؤال علامه رفع الضمه المقدره، لماذا علامه رفع الضمه المقدره؟ ما هو السبب؟ انا اعد ذكائك بعض الشيء. لماذا علامه رفع الضمه المقدره؟ منع من ظهورها الاشتغال، اشتغال المحل بحركه المناسبه، او منع من ظهورها المناسبه، لان بعدها ياء المتكلم، اتفقنا اي اسم يتصل بياء المتكلم لا تظهر عليه علامات الاعراب اطلاقا. طيب اعراب الياء، الياء في كلمه ابي اعرابها مضاف اليه، بارك الله فيكم. يعني ان شاء الله عامه، يعني معلومه سريعه كده، الياء الياء والكاف والهاء، الياء والكاف والهاء اذا اتصلت بالاسماء تعرب مضاف اليه، الياء والكاف والهاء اذا اتصلت بالاسماء تعرب مضاف اليه مطلقا، واذا اتصلت بالافعال تعرب مفعول به، وإذا اتصل بحروف الجر تكون مجرورة. وطبعا الضمائر مع الأسماء دائما مضافة لي، ولكن ليست كل الضمائر تدخل مع الأسماء، عشان كده احنا حددناهم الكاف والهاء والياء، وكذلك تدخل معهم ناء الفاعلين، المشهور بناء الفاعلين، هي طبعا لا شرطا، ليس شرطا أن تكون فاعلا، ناء الدالة على الجمع، ناء الدالة على الجمع، على الجمع هذه أيضا إذا اتصل بالأسماء تقرب بمضافة لي. هذه أربع الضمائر كلها ينطبق عليها القاعدة التي ذكرناها. طيب احنا قلنا لم يزل ابي في الدار، نكتبكم الاعراب في الدار، حرف جر الفاء في والدار، اسم مجرور. طيب اين خبر يزل، اين خبر يزل، في محل يشبه الجملة محذوف، برضه ده رأيي ذكرناه المرة الماضية، بارك الله فيكم، احنا اتفقنا شبه الجملة المشهور، نحن بنقول شبه الجملة في محل رفع خبر، هذا المشهور والصحيح، وهذا يعني يحتاج إلى شيء من التعمق، أنه متعلق بمحذوف والتقدير لم يزل أبي موجودا في الدار أو كائنا في الدار أو مستقرا في الدار، هذا هو الرجح، ولكن يعني كما قلنا احنا بنستخدم الايسر كمرحله اولى. بارك الله فيكم، ما شاء الله عليكم ممتازين في الاعرابات، يعني اجاباتكم ما شاء الله ممتازه، بارك الله فيكم حفظكم الله. طيب كده نطمئن من حيث كان اخواتها، بارك الله فيكم. سمي ناسخا، كلمه ناسخ اي مغير، غير حكم الجمله من جهتين، من جهه ان بعدما كانت مبتدا وخبر صار اسما لكان وخبرا لكان او احدى اخواتها. الامر الثاني انه غير الاعراب، يعني ورغم ان الاول ظل مرفوعا ولكن الثاني تغير اعرابه فصار منصوبا، فهذا معنى كونه ناسخ. نسخ أي أنه غير الجملة. خبر يزل، قلنا خبر يزل المشهور أن نقول في الدار، في الدار شبه جملة جار ومجرور في محل نصب خبر يزل، هذا هو المشهور. لكن إذا أردنا الدقة في الإعراب نقول شبه جملة متعلق بخبر مأذوف تقديره كائنا أو مستقرا. وصلت المعلومة؟ بارك الله فيكم. إشارة سريعة لم تذكر في النفي، ولكن يعني إشارة بسيطة إن شاء الله، أن كان على وجه الخصوص كان وبعض بعض أخواتها وأخواتها تأتي في بعض، وكلمة تذاكر نفس الكلام ذكرناه منذ قليل، أو أنك أصبح كان محمد أو كان قارئ يذاكر، لا أذكر المثال ذكرناه، حاضر اللي هي لم يزل أبي في الدار، نعرفها إعراب كامل لمن لم يركز في الوضع، نقول لم، لم حرف جزم وقلب ونفي. بارك الله فيكم، وانتم ما شاء الله اسدنا مش متابعين، بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. فنقول لم حرف جزم وقلب ونفي، جزم وقلب ونفي، جزم لانه يجزم الفعل، قلب لانه يقلب زمنه من الحاضر الى الماضي، ونفي لانه قلبه من الاثبات الى النفي. يبقى لم حرف، حرف جزم وقلب ونفي، ويزل فعل مضارع ناقص ناسخ مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. أبي كلمة أب وحدها قلنا اسم يزل، اسم يزل أو اسم لم يزل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها المناسبة أو اشتغال المحل بحركة المناسبة لأنها اتصل بها متكلم. الياء ياء متكلم مبنية في محل جر مضاف إليه، مبنية في محل جر مضاف إليه، في حرف جر والدار اسم مجرور وشبه الجملة الجر المجرور اللي هو في الدار، هذا على المشهور نقول أنه في محل نصب خبر لم يزل، وعلى الصحيح نقول أنه متعلق بخبر محذوف تقديره كائنا أو مستقرا أو كان أو استقر. وصل كده الإعراب؟ كان محمد يذاكر، تمام. كان قلنا فعل ناقص ناسخ، فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح. محمد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. يذاكر، يذاكر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يسبق بنصب ولا جزم. وذكرنا أن أي فعل لابد أن يكون له فاعل، فالفعل هنا مستتر تقديره هو. وجملة يذاكر هو، جملة يذاكر هو جملة فعلية في محل نصب خبر كان، جملة فعلية في محل نصب خبر كان. يبقى الخلاصة أن كلمة يذاكر بعرفها إعرابين، إعراب خاص بيها بقول يذاكر فعل مضارع والفعل المستتر تقديره هو، وبعدين إعراب عام نقول جملة يذاكر المكونة من الفعل والفعل المستتر في محل نصب خبر كان. وصلت بإذن الله؟ بارك الله فيكم. قلنا أن كان وبعض أخواتها تأتي في بعض الأوقات تامة. ما معنى تامة؟ احنا قلنا ناقصة يعني تحتاج إلى خبر، يبقى معنى تامة أنها لا تحتاج إلى خبر. خير إن شاء الله، بارك الله فيكم. فلا تحتاج إلى خبر. طيب إذا لم تحتاج إلى خبر تعرض كأي فعل عادي، فعل وفاعل. على سبيل المثال في القرآن الكريم قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة، فهنا الملاحظ مفترض لو على القاعدة أقول إيه وإن كان ذا، إن كان هو ذا عسرة، ولكن هذا ليس مقصود الآية، وإنما الآية معناه وإن وجد ذو عسرة، فكان هنا فعل تام وذو فاعل، وليست طالما لم أجد معها خبرا، طالما لم أجد معها خبرا فيكون إعرابها إيه يكون إعرابها أنها فعل وفاعل، فعل فعل إيه؟ فعل وفاعل. كذلك قوله تعالى حتى لا تكون فتنة، فهنا برضو هنا يأتي معها خبر، فهنا فعل وفاعل، أي حتى لا توجد فتنة، حتى لا توجد فتنة، فهذه تامة. وكذلك مثلا قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، برضو تمسون فعل وفاعل وتصبحون فعل وفاعل، كيف عرفت أنها تامة؟ لأنها لم يأتي معها خبر. حتى في الآية التي ذكرناها حتى هنا حرف جر، و لأن نريد أن أدخل في تعمقات، ولكن هي حرف جر والفعل بعده منصوب بأن مضمرة. لو تذكر لما ذكرنا أدوات النصب قلنا في أدوات بتنصب بذاتها وفي أدوات بتنصب بأن مضمرة، قلنا من ضمن أدوات التنصب بأن مضمرة اللي هي حتى، فحتى في الأصل هي حرف جر والجملة بعدها منصوبة بأن مضمرة وجوبا، ولكن احنا تيسيرا كمرحلة أولى بنقول حتى أداة نصب والفعل بعدها منصوب، تمام؟ فحتى في هذه الآية وفي غيرها حرف جر لانتهاء الغاية والفعل بعده منصوب بأن مضمرة وجوبا، والتقدير حتى ألا تكون فتنة. وصل الإعراب بالنسبة حتى؟ بلى، ما المقصود ببلى؟ أنا سألت سؤال مثبت وليس سؤال منفي. بلى تستخدم عند السؤال المنفي، لو قلت أما وصلت أو ألم تصل فتكون بلى معناها نعم بارك الله فيكم، يعني إشارة سريعة بالنسبة للجواب. إذا كان السؤال منفيا وأردت أن توافق على الكلام تقول بلى، لكن إذا أردت أن تعترض تقول نعم. لو مثلا ألم تذاكر لو قلت بلى يعني كده أنك ذاكرت، لو قلت نعم يعني نعم لم أذاكر. أما إذا كان السؤال مثبتا فيكون الكلام بنعم ولا، أقول هل ذاكرت أقول نعم، لو قلت لا ما ذكرت. وصلت يعني بس لمحة سريعة، هل وصل المفهوم في الجواب؟ بارك الله فيك. يعني إذا قلت مثلا كده ألم تفهموا هذه القاعدة، ماذا يكون جوابكم؟ ربنا يستر. بلى، بارك الله فيكم. اللي قال نعم يبقى ما فهمش القاعدة. بلى، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. بارك الله، جزاكم الله خير. فالسؤال المنفي الجواب عليه يكون ببلى للإثبات ويكون بنعم للنفي. أما السؤال المثبت يكون عليه الجواب بنعم للإثبات وبلا للنفي، جزاكم الله خير. يعني إشارة سريعة طالما جاء سبب لذكرها، جزاكم الله خير. فالشاهد أن كان وبعض أخواتها تأتي تامة لا تحتاج إلى خبر في بعض الكلمات في بعض الجمل، ويكون معناها مختلف زي ما قلنا كده. كان ذو عسرة أي وجد ذو عسرة، حين تمسون يعني حين تدخلون في المساء، وحين تصبحون يعني حين تدخلون في الصباح، فهذه أفعال تامة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. لو بحثت في الجملة لا يوجد خبر، إذا معنى كده أن هي تامة ولا ناقصة؟ هذا سؤال. لما أقول ما دام خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وانتهى الكلام، إذن هي تامة. طب السماوات تعرب ايه؟ السماوات تعرب فاعل، بارك الله فيكم. لا ما في خبر، احنا طالما قلنا تامة اذا لا يوجد لا اسم ولا خبر، وانما صار فعل وفاعل، بارك الله فيكم. ايضا يعني لمحة سريعة برضو بالنسبة لكنا واخواتها، يعني هي دروس اضافية لكن مفيدة، وان شاء الله برضو هتجدوا مختصر لها في كتاب أيسر التفسير، اعتبرناه طبعا مرجعية لنا في المذاكرة أو المراجعة. الجزئية الثانية أن هناك بعض الأدوات هناك بعض الأدوات تعمل عمل كان وأخواتها، ولكن ليست من أخوات كان. هناك بعض الأدوات تعمل عمل كان وأخواتها، ولكن ليست من أخوات كان، وهي تسمى ملحقات بليس أو تعمل عمل ليس. نعم، أيسر الشروح هذا أيضا موجود على ركن الأجرمية لمن لم يحمله من قبل، كتاب ميسر وجميل إن شاء الله يكون فيه إفادة طيبة. يعني جعلناه بجوار الشرح الصوتي بحيث يكون مرجع للمذاكرة والمراجعة بإذن الله عز وجل. بالنسبة للأدوات التي تعمل عمل ليس أو بمعنى آخر تعمل عمل كان، عندي ما الحجازية. ما الحجازية يعني ما في لغة أهل الحجاز تعمل عمل ليس، وموجود منها في القرآن. مثال قوله تعالى: ما هذا بشرا، ما هذا بشرا. أنا مش عارف ما هذا بشرا، إن شاء الله أنتم تعرفونها، وأنتم ما شاء الله عليكم يعني ممتازين بارك الله فيكم. ما هذا بشرا، إحنا قلنا ما بتعمل عمل ليس، نعرف ده ما هذا بشرا يعني ليس هذا بشرا. ما اعراب ما هي؟ ما طبعا هي حرف ليست فعلا، ولكن يعمل عمل ليس، حرف يعمل عمل ليس، حرف مبني يعمل عمل ليس، وبرضه في حرف ما في مبني مبني يعمل عمل ليس. طيب هذا اعراب هذا، اسمها طبعا هذا من الاسماء المبنيه اللي متظهرش عليها علامات الاعراب، فبقول هذا لا يوجد اسم ناسخ، وانما ناسخ هو الفعل بارك الله فيكم. فبقول هذا بقول اسم اشاره مبني في محل رفع اسم ما، اسم اشاره مبني في محل رفع اسم ما بارك الله فيكم. طيب بشرى، بشرى خبرها منصوب بارك الله فيكم. طبعا ممكن ياتي سؤال: لماذا لم نعتبرها من اخوات كان؟ لان اخوات كان كلها افعال، لكن ما نتكلم عنه الحين هي حروف، فليست من اخوات كان، وانما هي تعمل عمل ليس او تعمل عمل كان كما ذكرنا بارك الله فيكم. طيب المثال الاخر قوله تعالى: ما هن امهاتهم، ما هن امهاتهم، برضو نقل منكم اعرابها. ما قلنا حرف نفي يعمل عمل ليس بارك الله فيكم. طيب هن، هن هن ضمير مبني في محل رفع اسم ما بارك الله فيكم. امهاتهم، امهاتهم أمهاتهم خبر، خبر إيش؟ مرفوع ولا منصوب؟ وعلامة نصبه، وعلامة نصبه بارك الله فيكم تزيين من الكاس، لأنه ده معناه سالم. كويس، إحنا بيانا يعني برضه نجمع المعلومات اللي إحنا أخذناها للتزيين، جزاكم الله خير. فهذه ما الحجازية تعمل عمل ليس. كذلك لا النافية للجنس، لا النافية للجنس. مثال قولنا نائب عن الكسر نائب عن الفتح، مثال بارك الله فيك. قولنا مثلا: لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، أي أنها تنفي جنس الرجال من وجودهم في الدار. أو مثلا أقول مثلا: لا رجلا، لا مؤمنا مثلا، لا مؤمنا بخيلا مثلا، لا مؤمنا بخيلا، او لا مؤمنا، او لا طالبا، لا طالب مهمل، لا طالب مهمل، اي لا يوجد احد في جنس الطلاب مهمل. طيب هنا بنفس الاعراب بس عذرا، لا هذه ان شاء الله ستاتي معنا في ما يعمل عمل ان، عذرا. ان شاء الله هذا ياتي معنا الحين فيما يعمل عمل إن، وليس ما يعمل عمل كان، فإن شاء الله يتم الحين. إحنا أطلنا بس في كان شوية، اخواتها لان بابها مهم، لكن البابين اللذين بعدها ان شاء الله ايسر منها بكثير، لان اغلب القواعد الموجوده فيها مبنيه على ما ذكرناه في كان القاضي. فان شاء الله ان امكن عرض الصفحه التاليه بالنسبه للصفحات المعروضه. بارك الله فيكم. نعم، قلنا أمهاتهم، قلنا أمهاتهم خبر ومنصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، وطبعا هم قلنا هم ضمير إذا قدم شوي الهاء إذا اتصل بالاسم يكون أقربها. من يذكر هم في كلمة أمهاتهم أقربها مضاف إليه؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. طيب ننتقل الى ان واخواتها. قلنا ان واخواتها عكس كان واخواتها. ان واخواتها هنا كان اخواتها ترفع المبتدا ويصير اسما لها، وتنصب الخبر ويصير ايه؟ ويصير خبرا لها. لكن ان بتفعل العكس، تنصب اسمها وترفع خبرها. تنصب اسمها وترفع خبرها. هذا كل ما نحتاجه في ان. يعني لا يزيد بس معانا نبين بعض المعاني الخاصه بها. نقول الناظم يقول: واما ان واخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم. إيه الملاحظ؟ الملاحظ أن زيدا جاءت منصوبة وقائم جاءت مرفوعة على الأصل، أو يعني بقيت كما هي، ولكن طبعا هي ليست خبر للمبتدأ وإنما خبر لإن. وليت عمرا شاخص، نفس الكلام، عمرا اسم ليت منصوب وشاخص خبر ليت ايه مرفوع وما اشبه ذلك. وبدا يذكر معاني هذه الحروف. طبعا احنا قلنا كان اخواتها كلها ايه؟ افعال ام حروف؟ كان اخواتها كلها افعال ام حروف؟ افعال. لكن ان اخواتها جميعها حروف. ان اخواتها جميعها حروف. نعم، فإن أخواتها كما ذكرنا إن وأن تستخدم للتوكيد. إن وأن تستخدم للتوكيد، ولكن للاستدراك. إن وكأن للتوكيد، يعني مثلا إن محمدا مجتهد، هذا تأكيد، أو مثلا علمت أن محمدا مجتهد، أيضا للتوكيد. والفرق بينهما أن إن أن المفتوحة أن لا تأتي في أول الكلام، لا تأتي في أول الكلام، ولا تأتي بعد قول، ولا تأتي بعد قسم. على سبيل المثال ما ينفعش أقول إيه؟ أن محمدا مجتهد كبداية، طبعا لا يجوز، لازم يكون في كلام متعلق قبلها. وكذلك لا يصح أن أقول قال أن محمدا مجتهد، أيضا هذا لا يجوز، ولكن أقول قال إن محمدا مجتهد، جملة نقول القول، لأن في حكم حكاية كلام جديد. وكذلك القسم، ما ينفعش اقول والله ان محمدا مجتهد، وانما اقول والله ان محمدا مجتهد. دي بس يعني الحالات المشهوره، طبعا في حالات اوسع واكثر، ولكن هذا ايه مشهور كفرق بسيط. يبقى ان وان تستخدم التوكيد، ولكن ان بتتميز انها تاتي في اول الكلام، وتاتي بعد القول، وتاتي بعد القسم. لكن ان لا تستخدم في هذه المواضع. لكن للاستدراك، يعني ايه الاستدراك؟ يعني كلام معين، ولكن ربما هذا الكلام يفهم خطا، فقلت ايه؟ اردت ان انا استدرك هذا الكلام. على سبيل المثال اقول ايه؟ محمد مجتهد. محمد مجتهد. فربما مثلا يفهم كلمه مجتهد ان هو خطا، مجتهد في كل الاشياء. فممكن استدرك واقول ايه؟ محمد مجتهد او الطالب مجتهد، لكنه كسول مثلا، او لكنه يقصر في واجباته. يبقى اذا انا عملت استدراك في الايه؟ في الكلام. ماشي، عملت مثلا المؤمن يذنب ولكنه يتوب مثلا. يعني اي انسان مؤمن، يعني العصمه ليست احد الانبياء، كل انسان، كل ابن ادم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاقول المؤمن يذنب، فربما يفهم منها ان هذا الذنب دائم منه. ولكن لما اقول لكنه يستغفر او لكنه يتوب، فحصل استدراك في الكلام. فكذلك لكن لابد أن تتعلق بكلام قبلها. كأن تستخدم للتشبيه، كأن محمدا أسد كما جاء في القرآن، كأنه هو قال هكذا عرشك، قالت كأنه هو. طيب من يعرف كأنه هو؟ كأنه هو، كأن كأن الصوت انقطع، كأنه هو مستفر كذي. هل الصوت انقطع ولا وصل إن شاء الله؟ خير إن شاء الله. طيب أداة نصب أو حرف، حرف ما حرف ناسخ، الأفضل نقول حرف ناسخ. إن أو كأن الأفضل نقول حرف ناسخ، تمام، لأنه مش نصب فقط، لأنه بينصب يرفع، لكن الحرف النصب هذا نقوله في أن في مثلا أدوات النصب إذا كنا في الأفعال يبقى حرف ناسخ، تمام. كأن، كأنه، الهاء هنا الهاء متصلة بكأن، أعرفها إيه؟ اسمها متزين، جزاك الله خير. وهو خبر، بارك الله فيكم، كما ذكر إذا الهاء متصلة بكأن هذه اسمها في محل نصب، وهو ده خبرها في محل إيه؟ في محل رفع، بارك الله فيكم. إذا كأن للتشبيه، ليت للتمني، ليت للتمني، والتمني غالبا، التمني غالبا يكون للأشياء التي لا يتوقع حدوثها، الأشياء التي على سبيل المثال أقول ليت الشباب، ليت الشباب، عذرا، ليت الشباب يعود يوما مثلا، فليت الشباب يعود، هذا أمر مستحيل. فده بالنسبة تستخدم كما ذكرنا للأمور المستحيلة أو التي لا يتوقع، لا يتوقع حدوثها. لعل تستخدم للترجي والتوقع، للترجي والتوقع. والفرق بين الترجي والتوقع أن الترجي يكون للأمر المستحسن أو المحبوب، لكن التوقع يكون الأمر الذي يحذر منه. مثل أقول لعل محمدا ينجح، لعل محمدا ينجح، لعل الساعة قريب، بارك الله فيكم، فهذا أمر يرجى حدوثه. أما مثلا لعل العدو قادم، لا نقول أن هذا ترجي، ولكن نقول هذا إيه؟ هذا توقع. لعل العدو قادم نقول هذا إيه؟ هذا توقع. فهذا بالنسبة للمعاني التي تختص بإن وخاف. وكما ذكرنا منذ قليل، كما ذكرنا أن هناك حرف يعمل عمل ليس، وهو ما الحجازية، كذلك هناك حرف يعمل عمل إن، حرف يعمل عمل إن، وهو لا النافية للجنس، كنا ذكرناه منذ قليل وبينا أنها خاصة بإن وخاف وليس بكان وخافها. فأقول مثلا لا رجل، لا رجل بخيل مثلا، لا رجل بخيل، فأقول هنا لا ده حرف يعمل عمل إن، ورجل اسم، اسم لا النافية للجنس، وبخيل خبر لا النافية للجنس، واسمها يعني له أحكام خاصة إن شاء الله، يعني لربما تأتي معنا في مرحلة متقدمة إن شاء الله. بالنسبة يا ليت قومي يعلمون، قد نعرفها، أنتم تعلمونها، بارك الله فيكم. لا أنا ذكرت منذ قليل أن لا النافية للجنس تعمل عمل كلام، ثم استدركت الكلام وقلت أنها تعمل عمل إن، وسوف أعيد الكلام عنها، ذكرتها في المرة الأولى على سبيل الخطأ عن غير القصد. هذا بالنسبة لي لا النافية للجنس، لكن هي من أخوات، من أخوات إن وليس من أخوات كان، بارك الله فيكم. ده بالنسبة طلب إعراب يا ليت قومي يعلمون. طيب نعربها، ليت حرف، يا حرف نداء مبني، نعم، واسمها محذوف، لأن يا لا تدخل إلا على اسم، لا تدخل على نداء، لا تدخل على أفعال، فيا أداة نداء وهو اسمها محذوف. ليت حرف ناسخ قومي اسمها اعربه منصوب ولا مرفوع؟ منصوب. وعلامة نصبه؟ لا هنا منصوب، لأن ليت بتنصب اسمها وترفع خبرها. الفتح المقدرة نفس السبب اللي قلناه في أبي منذ قليل، لأنها اتصلت به المتكلم بسبب المناسبة. بارك الله فيكم. طيب، يعلمون، يعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المفعول خمسة. ممتاز ممتاز. والفاعل طالما ذكرنا فعل لابد أن نذكر الفاعل. أين الفاعل؟ لا لحظة، هناك من أعرب فعل مضارع مرفوع بالواو. لا، الفعل لا يعرب بالواو، وإنما الذي يعرب بالواو الأسماء، جمع المذكر السالم الأسماء الخمسة كما ذكرنا، ولكن الفعل يرفع بثبوت النون، وإنما الواو هذه فاعل. بارك الله فيكم، ممتازين، جزاكم الله خير. الواو هذه فاعل، الواو فاعل وليست علامة إعراب، وإنما علامة إعراب بثبوت النون. طب إحنا كده يعلمون أعربناها إعراب خاص. طب إعراب عام بقى، جملة يعلمون، جملة يعلمون المكونة من الفعل والفاعل في محل، في محل خبر رفع ولا نصب؟ رفع خبر ليس. بارك الله فيكم. لا برضه ملحوظه منكم من ذكر ان الفاعل مستتر. الفاعل ليس مستترا، الفاعل ليس مستترا، انما الفاعل ظاهر هو الواو. الفاعل بالنسبه للفعل يعلمون، الفاعل ظاهر هو الواو. وجمله يعلمون المكونه من الفعل والفاعل اللي هي الواو ظاهر وليس مستترا في محل رفع خبر ليس. وصل الاعراب؟ بارك الله فيكم. برضو اتماما للفائده قبل ان ندخل لظن اوقاتها، قوله تعالى لا تحين مناص. لا تا حين مناص، لا تا لا تا هذا، هذه من الافعال او من الحروف التي تعمل، الحروف التي تعمل عمل كان، الحروف التي تعمل عمل كان او عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، ودائما احدهما محذوف، ودائما احدهما يعني التقدير لا تلحين حين مناص، لا تلحين حين مناص. فكلمه لات هي عباره عن لا زائد تاء التانيث، لا زائد تاء التانيث، تعمل عمل ليس، ولكن لابد ان يحذف يا اما اسمها يا اما خبرها. يعني ممكن اقول لا تلحين يعني ليس الحين والخبر محذوف، او لا تلحين يبقى الحين ده، او لا لا تحين، الحين هنا هو الخبر والاسم محذوف. هذا من باب اتمام الفائده، يعني ارجو ان تكون وصل باذن الله، يعني معلومات بسيطه يعني بنحاول ما نتوسعش فيها، ولكن اضافات لعلها تكون مفيده لكم ان شاء الله عز وجل. نبدا في ظن اخواتها ام ان هناك اسئله في ان اخواتها وكان اخواتها؟ ان شاء الله ظن اخواتها مش هتاخد منا 5 دقائق، نعرف الوقت طال بنا بعض الشيء. بارك الله فيكم. نعم. طيب، ظن اخواتها الأصل أنها لا علاقة لها بالمرفوعات. الأصل أنها لا علاقة لها بالمرفوعات. إحنا لما تكلمنا عن كان أخواتها كان اسم كان مرفوع، فطبعا ده له علاقة بالمرفوعات. ولما تكلمنا عن إن أخواتها وجدنا أن خبر إن مرفوع، فكذلك هو داخل معي في باب المرفوعات. لكن عندما تكلمنا عن باب ظن هنفاجأ أن المبتدأ والخبر كلاهما نصب. طب طالما ما في، طالما كلاهما منصوب، لماذا ذكرهما المؤلف هنا؟ ذكرهما من باب اتمام الفائده. هو تكلم عن المبتدا والخبر، وقال اذا دخل عليهم كان اخواتها حكمها كذا، واذا دخل عليهم ان اخواتها حكمها كذا، فهو وجد ان الاي الافضل ان هو يذكر ظن واخواتها كاتمام للفائده، لانها برضه متعلقه بالجمله الاسميه، وهذا يعني ذكاء عالي جدا جدا من المؤلف، لانه يعني كما قلنا هو غرضه الاساسي ان يسهل على طالب العلم، مش غرض ان هو يعني يتوسع. فهو كما ذكرنا ونذكر كثيرا اينما وجد التسهيل والتيسير يلجا اليه. هو ذكر ظن واخواتها في هذا الباب رغم انها لا علاقه لها بالمرفوعات، لمجرد انها تشترك مع ان واخواتها وكان اخواتها في دخولها على الجمله الاسميه. فالخلاصه في ظن واخواتها انها تدخل على الجمله الاسميه فترفع المبتدا، فتنصب المبتدا وتنصب الخبر باعتبارهما مفعولين لها. على سبيل المثال اقول محمد مجتهد، محمد مجتهد. لما دخل عليها ظنه، طبعا ظنه واخواتها لا تدخل وحدها، وانما تدخل بفاعلها، تدخل بفاعلها. فاقول مثلا كده: ظننت محمدا مجتهدا. نعرب، اعربوا. ظننت محمدا مجتهدا، يعني تفضلوا بالاعراب. ظننت، ظن، اعربها هنا فعل، ده مش كافي، كلمة فعل هذه مش كافي. ماضي، نكمل، فعل ماضي، يعتبر برضه فعل ماضي، خليه ناسخ، يكفي انه ناسخ، فعل ماضي ناسخ، لا نقول انه ناقص لانه في الغالب معه فاعله. فعل ماضي، طيب، لا، مرفوع، زي مرفوع، هذا فعل ماضي، الماضي لا يكون مرفوع ابدا. فعل ماضي مبني على السكون، بارك الله فيكم. لماذا بني على السكون؟ احنا لسه ما زلنا في ظننا، ما زلنا في ظننا. فعل ماضي لماذا بني على السكون؟ قلنا مبني على السكون، لماذا بني على السكون؟ لاتصاله بتاء الفاعل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. او قلنا لاتصاله بتاء الفاعل، او لاتصاله بضمير رفع متحرك. لاتصاله بضمير رفع متحرك. يبقى ده بالنسبه لظننا. طب التاء، التاء ماذا، بماذا تعرب التاء؟ ضمير مبني في محل رفع فاعل، ممتازين، بارك الله فيكم. يبقى تاء فاعل. طيب، محمدا، محمدا مفعول اول، مفعول محدد، مفعول به اول منصوب، مفعول به اول منصوب، بارك الله فيكم، مفعول به اول منصوب. ومجتهدا مفعول به ثاني منصوب، بارك الله فيكم. علامة نصبه طبعا كليهما، علامة نصبه في كليهما الفتحة، بارك الله فيكم. التنبيه بس فقط اللي هنذكره في بارك الله فيكم، اللي هنذكره في ظن، طبعا وظن اخواتها، ذكر بعض الافعال، وكلها كما ذكرنا تنصب مفعولين، تقع جملة اسمية فتنصب مفعولين، اصلهما المبتدأ والخبر. بعض هذه الافعال، بعض هذه الافعال، بارك الله فيكم، سؤال جميل جدا جدا ما شاء الله. لماذا لا نقول انا مجتهد الصفه؟ الصفه يمكن الاستغناء عنها، الصفه يمكن الاستغناء عنها. على سبيل المثال اقول جاء طالب مجتهد، جاء طالب مجتهد، لو حذفت مجتهد قلت جاء طالب، المعنى واصل. لكن نحذف كلمة مجتهد كده من جملة ظننت محمدا مجتهدا، وقلت ظننت محمدا، هل كده المعنى تم؟ لو قلت ظننت محمدا، هل تم المعنى؟ لا، لم يتم المعنى. إذا بدل دليل أن كلمة مجتهدا هنا إيه؟ لكن هنا في كلمة إيه؟ ظننت محمدا مجتهدا؟ لا، ليست صفة. ظننت محمدا مجتهدا ليست صفة. لماذا ليست صفة؟ لأنه لا يمكن الاستغناء عنها في الكلام، لا يمكن الاستغناء عنها في الكلام، فهذا إيه؟ فهذا ليست في هذه الجملة ليست صفة. ولكن يعني علشان بس هذا الأمر مهم جدا، الخبر، الخبر في غالب أحواله، في غالب أحواله هو صفة من حيث المعنى، علشان الامر ما يشتمش علينا. ولسه ان شاء الله صفه المره الجايه تيجي معانا بالتفصيل. لا، لسه انا هتكلم حالا، ولكن الخبر غالبا هو صفه من حيث المعنى. يعني لما اقول محمد مجتهد، محمد مبتدا ومجتهد خبر. طب ده خبر من حيث الاعراب، لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى هو صفه، من حيث المعنى وليس من حيث الاعراب. فهذا قد يشتبه علينا، لكن الصفه لها احكام خاصه ان شاء الله بينها في مرة قادمه عندما نتحدث عن التوابع ان شاء الله تعالى. ف كان في سؤال بس منذ قليل رايته، لحظه، هل الجمله محل اعراب؟ لا، ليس لها محل من الاعراب لسبب، لان كل واحده فيهم اخذت اعرابا خاصا. يعني لما اقول لما قلت ظننت محمدا مجتهدا، محمدا مجتهدا ما اصبحتش جمله، ده اصبحت كل كلمه منهم لها اعرابها الخاص، دي مفعول به اول ودي مفعول به ثاني، فما اقدرش اطلق عليهم جمله. امتى اطلق عليهم جمله؟ لما يكون مبتدا وخبر او فعل وفاعل. لكن طالما لا يوجد مبتدا او خبر او فعل وفاعل فايضا هذا ايه؟ أي هذا ليس ايه؟ هذا ليس لا حول ولا قوه الا بالله، فهذا ليس جمله، فهذا ليس جمله. ايضا في سؤال زعمت، ماذا معنى؟ يعطي نفس معنى ظننت وحسبت وخلت. كلها ظننت وحسبت وخلت وزعمت كلها تعطي نفس المعنى. هذه الافعال بعضها يستخدم للشك وبعضها يستخدم لليقين، وكلها اعرابها واحد. على سبيل المثال ظن وحسب وقال وزعم، نعم متعدي لمفعولين. ظن وحسب وخال وزعم هذه تدل على الظن، لكن راى وعلم ووجد تدل على اليقين. ظن وحسب وخال وزعم هذا تدل على ايه؟ الشك. كيف نفرق بين المفعول به الثاني والحال؟ تمام. المفعول به الثاني اولا لا يوجد الا مع الافعال التي تنصب مفعولين. الافعال هي امامنا، هذه تسمى افعال تنصب مفعولين. فعندما اجد هذه الافعال ياتي معها مفعول اول ثم مفعول ثاني، وبعد ذلك خلاص ينتهي الكلام. الامر الثاني الحال ان شاء الله سياتي معنا بالتفصيل. خلاصته قبل ان ناتي اليه ان الحال يكون جواب لكيف، جواب لسؤال بكيف. اقول مثلا جاء محمد مسرعا، ممكن اسال اقول ايه؟ كيف جاء محمد؟ لا يجاوب اقول ايش؟ اقول مسرعا. لكن لما اقول ظننت محمدا مجتهدا لا ينفع السؤال عنها بكيف. لا ينفع، لا يصح سؤالنا بكيف، وخاصة أن ظن يتطلب فعلين وغير فعلين. الأمر الثاني أن المفعول الثاني لا يستغنى عنه في الكلام، أما الحال يمكن الاستغناء عنه لأنه كصفة من التوابع ليس أصلا في الكلام. يعني ممكن أقول جاء محمد مسرعا، ممكن أقول جاء محمد دون مسرعا. فإن شاء الله يعني إحنا لسه الصفة والحال ما جاش، لم يأتي الكلام عليهم، لما يأتي الكلام عليهم يتضح هذا أكثر. لكن أرجو يعني يكون التعليق البسيط هذا يكون أوصل المعلومة إليكم، جزاكم الله خيرا. فالخلاصة أن المفعول الأول والثاني كيف أعرفهم؟ أعرفهم بشيئين، أولا بالفعل الموجود، أن الأفعال مع الأفعال الموجودة هذه تتطلب مفعولين. الأمر الثاني أنهما لا يستغنى عنهما في الكلام، لا يستغنى عنهما في الكلام. أما الصفة والحال وغيرهما هذه أشياء تسمى فضلة في الكلام، لا يمكن الاستغناء عنها، لا يشترط وجودها. فنعيد الكلام، المعاني الموجوده قدامنا ظن وحسب وخال وزعم الاربعه بمعنى واحد تدل على الشك، تدل على الشك او الظن او الرجحان، الظن او الشك او الرجحان. لكن راى وعلم ووجد، راى وعلم ووجد تدل على اليقين. وهنا وقفه مهمه جدا، الافعال راى وعلم ووجد إلى آخره، هذه الأفعال تستخدم استخدامين، ممكن تستخدم تنصب مفعولا واحدا، ممكن تستخدم تنصب مفعولين، والذي يحدد هذا المعنى. على سبيل المثال ناخذهم واحد واحد، رأى إذا كانت بصرية تنصب مفعولا واحدا، أو مثلا رأيت محمدا، رأيت محمدا، خلاص يعني أنا شفت محمد، هذه رؤية بصرية، رؤية بصرية، فرأى فعل ماضي والتاء فاعل ومحمد مفعول به وخلص الكلام. لكن لما اقول رايت الحق ظاهرا، رايت الحق ظاهرا، هنا ليست رؤيه بصريه وانما رؤيه معنويه، رؤيه علميه، اي علمت الحق ظاهرا او ادركت الحق ظاهرا. فهنا في رايت فعل وفاعل، والحق مفعول اول وظاهرا ايه؟ وظاهرا مفعول ثاني. رايت 11 كوكبا، هذا ايه؟ طب جاوبوا انتوا، رأيت 11 كوكبا هذه تنصب مفعولا أم مفعولين؟ أو بمعنى آخر تامة أم ناقصة؟ لا، رأيت 11 كوكبا تنصب مفعولا واحدا. لماذا؟ مفعولا واحدا، لا، رأيت هذا فعل وفاعل، ماذا رأى؟ 11 كوكبا، 11 كوكبا كلها دي مفعول واحد، 11 مفعول وكوكبا هذا تلميذ هيئه الحديث عنه، مفعول واحد، لانها رؤيه بصريه. هو سيدنا يوسف عليه السلام يقصد رؤية بصرية ولا رؤية علمية؟ يقصد رؤية بصرية، أنه رأى بعينيه في منامه 11 كوكبا، تمام. لكن لما أقول رأيت العلم نافعا، رأيت العلم نافعا، هذه رؤية بصرية أم رؤية إدراكية؟ إدراكية. يبقى إذن تنصب مفعولين المفعولين، مفعولين، تمام. نفس الكلام يقال في علمة، نفس الكلام يقال في علمة، أقول علمت الحق خلاص وانتهى الكلام. فلما أقول علمت الحق فعل وفاعل ومفعول، هذا معنى ظاهر. لكن لما أقول علمت الحق مثلا منجيا، أو علمت الصدق منجيا، علمت الصدق منجيا، يبقى كده تنصب إيه؟ مفعولين. متى تنصب مفعول؟ ماشي. بالنسبة لرأى تنصب مفعول إذا كانت بصرية، وتنصب مفعولين إذا كانت إدراكية أو معنوية. اعرف هذا من سياق الكلام. سمعت هكلم عنها حاليا، هختم بها ان شاء الله. علم نفس الكلام، قد يكون اقول مثلا علمت الحق وانتهي الكلام، او علمت مثلا الصدق نافعا، فتكون ايه تنصب مفعولين. كوكبا تمييز، وسياتي الكلام عنها ان شاء الله في باب التمييز، ليس الان ان شاء الله، في المنصوبات ان شاء الله. تمييز هي كمان في المنصوبات. وجد أقول مثلا وجدت قلما، أنا هقول المثال وأنت تعربه، أو تقول ده مفعول واحد المفعولين. لما أقول وجدت قلما، هنا وجد تنصب مفعول واحد المفعولين، واحد، بارك الله فيكم، ممتاز. طب لما أقول، بارك الله فيكم، واحد. طيب لما أقول وجدت العلم نافعا، هذا مفعولين. يبقى هنا في نفس الفعل، ولكن اختلاف الكلام هو ايه؟ الجمله اللي اكثر. بارك الله فيكم. طيب اتخذت ممكن اقول ايه؟ اكتب في المثالين. لما اقول اتخذت خاتما مفعول واحد. طب اتخذت محمدا صديقا مفعولين ممتازين. جعلت، هذه دائما تنصب مفعولين. سمع، ناتي بقى الى سمع، وكما ذكرنا نختم بها. سمع جمهور العلماء انها تنصب مفعولا واحدا، جمهور العلماء ان سمع تنصب مفعولا واحدا. لم يذكر احد منهم انها تنصب مفعولين الا قله قليله جدا، حتى قيل انه ابو علي الفارسي فقط هو الذي ذكر انها تنصب مفعولين. وهذا راي يعني ليس مشهورا، راي شاذ او راي قليل، ولكن هو المصنف ذكره يعني كراي من ضمن اراء مذكوره فذكره. على سبيل المثال لما نقول مثلا المثال الذي ذكر في هذا، وكما قلنا هذا ليس على راي الجمهور. لما اقول مثلا سمعت محمدا يتكلم، هو أبو علي الفارسي قال إن محمد مفعول أول، ويتكلم جملة فعلية مفعول ثاني، ولكن هذا رأي ضعيف. فهذا بالنسبة للفعل سمع، وزي كما قلنا المؤلف ذكره من باب يعني التمثيل، طبعا ده ليس على سبيل الشرح، ولكن بالرجوع إلى كتب النحو نجد إن كلمة سمع الغالب استخدامها تنصب مفعولا واحدا مفعولين. الاختبار، الاخبار، ايش المقصود بالاخبار او الاختبار؟ لا ادري. من باب الاخبار، نعم من باب الاخبار. هذا من قال بانها تنصب مفعولين، يعني ممكن مثال وان كان يكون ضعيف شويه، لما اقول مثلا سمعت الصدق منجيا، سمعت الصدق منجيا، يعني انا سمعت بعض الناس بيذكروا ان الصدق منجي، تمام، ولكن هذا المثال استخدامه قليل، ففي هذه الحاله قلنا ينصب مفعولين. او مثلا سمعت العلم نافعا، سمعت العلم نافعا، يعني سمعت بعض الناس يتكلمون ان العلم نافعا، ولكن كما قلنا هذا استعمال قليل، والغالب انه يستعمل في او يستخدم في نصب مفعول واحد فقط. هل معهم، ما المقصود بهل معهم؟ لم افهم. ألقى، لم أفهم السؤال. سمعت الصوت عاريا، هذا ليس من باب ليس من باب المفعولين، وإنما هو أقرب لباب الحال، إن شاء الله سيأتي أقرب لباب الحال، يعني إن شاء الله سيمر معنا في المنصبات على وجه التفصيل. ألقى، هل مذكور هنا معنى في الأمثلة؟ ألفا، أنا مرغب فيكم بالفاء، ماشي، لم ننتظر أمامي القراجة دي. ألفا، نعم، ألفا تستخدم بمعنى وجد وتنصب مفعولين أيضا. ألفيت العلم نافعا أو ألفيت الصدق منجيا، نعم، تستخدم من ضمن الأفعال تنصب مفعولين، بارك الله فيك. هذا بالنسبة لي، هذا بالنسبة لي ظن وأخواتها، وطبعا أمثل عليها ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا، أمثلة على ظن وأخواتها. أسأل الله عز وجل أن يكون يعني وصلت، ودائما الوقت يعني أخذنا. سريعا بالنسبة لنظم الأجهمية قبل أن يعني يتوسع الوقت منا أكثر من ذلك، إن شاء الله نقرأ كده قراءة سريعة، وإن شاء الله يكون المعنى واضح، إذا احتاج شيء توضيح خفيف كان نوضح إن شاء الله. إحنا طبعا في باب كان وإن وظن، إن أمكن عرضه كذلك يبقى أفضل قدر الإمكان، جزاكم الله خيرا. كما ذكرناني في نسخة من نظم الأجرمية تم نشرها على الموقع، نسخة جديدة منسقة ومضبوطة بعرض بشكل طيب، من أراد أن يحملها جزاكم الله خيرا. فيقول الناظم في هذه النسخة كنا حملناها قبل ذلك، ولكن يفضل في نسخة جديدة تم تحميلها على الركن الأجرمية، يريد تكون هي المعتمدة، يعني هي من يعني وفقني الله عز وجل لتنسيقها، بحيث تكون أفضل في طريقة العرض للجميع إن شاء الله. فهذا من باب الأفضلية فقط، ولكن الكل مفيد إن شاء الله. يقول التواتي رحمه الله: ورفعك باب كان وأخواتها، ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال أي بكان وأخواتها حكم معتبر. وبدأ يذكر هذه الأفعال فقال: كان وأمسى، ظل بات أصبح، أضحى وصار، ليس ما برح، ما زال من فك وما فتئ ما دام، وما منها تصرف حكما، يعني أي فعل منهم يأتي منه تصرف يعمل نفس عمل الأصل. له بما لها ككان قائما، يعني بقول يعني المتصرف تحكم له بما كان لها نفس الحكم اللي هي ترتب عليها. وعطى أمثلة: كان قائما زيد، وكن برا، وأصبح صائما. كان قائما، طبعا هو هنا قدم الخبر وأخر المبتدأ من أجل النصب وهو جائز، فقال كان قائما بالنصب زيد وهو اسم متأخر. وكن برا أي كن أنت برا، وأصبح صائما أي أصبح أنت صائما. وطبعا الضمير المستتر اسم كان واسم أصبح، وكلمة برا وكلمة صائما كلها كلاهما خبران. باب إن وأخواتها، يقول: عمل كان عكسه، يعني عكس عمل كان، قلنا كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، هنا عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر. فقال: إن أن لكن ليت ولعل وكأن للدية الأدوات. وراح عطى أمثلة تقول إن مالكا لعالم. هنا معلومة يعني وأشار إليها هنا سريعا أن خبر إن يجوز أن تدخل عليه اللام. خبر إن يجوز أقول إن محمدا لا مجتهد ولا تؤثر في الأعراب، مجرد التأكيد. ومثله ليت الحبيب قادم، ليت اسم من أخوات إن والحبيب اسمها وقادم خبرا. وبدأ يبين معاني هذه الحروف، أكد بإن أن، شبه بكأن، لكن يا صاحي للاستدراك أي تستخدم الاستدراك عن، وللتمني ليت أي ليت تستخدم التمني عندهم حصل، وللترجي والتوقع لعل أي لعل تستخدم الترجي والتوقع بين المعاني. ثم قال في باب زمن أخواتها انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا، يعني مبتدا وخبر يعني تنصب الاثنين. وهي بدأ بقى يعددها، ظننت وجد رأى حسبت وجعلت زعم كذاك خلت واتخذت علم. وطبعا لم يذكرها كلها وإنما ذكر أمثلة منها أو بعضها. تقول وبدأ يمثل قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا. يبقى ده بالنسبة للجزء الخاص بما يدخل على كان وخواتها. لا طبعا النظم ليس لابن أجرم، النظم كما ذكرنا من قبل هو لابن أبا التواتي، لابن أب احنا ذكرنا انه للقلاوي الشنكوتي، ولكن هذا تبين عدم صحته، وانما الصحيح نسبته الى ابن أبا التواتي، وهذا هو الراجح من اخوان المحققين. وهذا نظم من اجمل ما نظم في نظم الأجرمية وايسر، وهناك ايضا نظم من عمريتي ولكن هذا ايسر وافضل ان شاء الله. هذا بالنسبة لدرس اليوم، اسال الله زينا ان يكون وصل اليكم و لكم لو أي استفسار أو شيء قبل أن ننهي الدرس، جزاكم الله خيرا. وفيكم بارك الله، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله يكون باب التوابع، نحاول ننتهي منه المرة القادمة. وبعدها بعد الدرس القادم هيكون في اختبار ان شاء الله، الاختبار الثاني بعد الدرس القادم هيكون الاختبار الثاني. بارك الله فيكم جميعا. لا اطيل عليكم اكثر من ذلك، اختي مسجد جزئيه بسيطه، لو اثناء الاسبوع لو اي جزئيه يعني اشكلت عليكم فيما اخذناه او في اي قضيه تتعلق باللغه العربيه على صفحه مع نتعلم لغه القران، ممكن عرض السؤال عليها، اي سؤال يتعلق بالاعراب او بالنحو او بالصرف او باي جزء يمر عليكم في اللغه، هناك الامر يكون اوسع بكثير من المحاضره، لان يعني الامر فيه واسع ان شاء الله. اي سؤال ان شاء الله تعرض لكم يعني ممكن تعرضوه على صفحه معنا تعلم لغه القران، ان شاء الله ان كانت عندنا اجابه نذكرها، وان لم تكن عندنا اجابه نبحث فيها ان شاء الله، يكون يعني فرصه طيبه يعني انكم فتحتوا لنا باب نزدادوا فيه تعلما، ولعلنا نصل للاجابه ونعرضها ايضا على الصفحه بحيث تكون استفاده للجميع، فرصه للتواصل طوال الاسبوع. يعني هذا هو الغرض الذي انشات منه او هذه الصفحه، جزاكم الله خيرا، ونسال الله عز وجل أن يطلب لنا التوفيق جميعا، ولا أطيل عليكم أكثر من ذلك. أي تفاصيل إن شاء الله تجدوها على ركن الأجرمية على هذا الموقع المبارك، جزى الله القائمين عليه خير جزاء، وجزاكم الله جميعا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.